الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الباب فيما يتعلق بوليمة العرس وما يترتب عليها من أحكام. والوليمة في الأصل هي من الاجتماع والتمام، ولذا تقول العرب: أولم الرجل إذا تم واجتمع عقله وخلقه أو خلقه، فهي من الاجتماع والالتمام والتمام. ونقل هذا المعنى إلى وليمة العرس فخاصة، يعني إلى اجتماع العرس خاصة، لأن المرأة تجتمع إلى زوجها والرجل يجتمع إلى امرأته، فسميت وليمة، سميت وليمة. وإذا أطلقت الوليمة فالمراد بها وليمة العرس خاصة، وإن كان قد تطلق الوليمة على غيرها بالمعنى العام، لكن في الأصل الوليمة معنى خاص هي وليمة العرس، وهي التي يترتب عليها الأحكام من حيث الوجوب وما يتعلق به. والعرس هو النكاح، ويطلق على الزفاف بضم العين العرس، والعرس بالكسر هي الزوجة، تطلق على الزوجة. نعم. تسن ولو بشات فأقل. نعم، تسن أي وليمة العرس حكمها سنة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أنس حينما قال لجابر: أولم ولو بشات، فهذا من قوله عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا من فعله، فقد أولم لصفية رضي الله عنها بالحيس، وهو التمر والأقط والسمن، وأولم لزينب بشات وقيل بأكثر، فأطعمهم الخبز واللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولم لنسائه، والمذهب قالوا تسن، وهذا مذهب جماهير العلماء. هناك من قال بالوجوب لعموم الأمر: أولم ولو بشات، ولكن هذا الوجوب مصروف، لأن الوليمة هي طعام عرس، ومثل هذا لا يحمل على الوجوب عادة، وإنما يحمل على الاستحباب، يحمل على الاستحباب. وقوله ولو بشات هذا المذهب أعدوه الأكثر، أكثر ما يسن شات، فأقل يعني السنة تتحقق بشات فأقل، بشات فأقل. ظاهر الحديث أولم ولو بشات يدل على أن أقل ما يولم به الشات في العرس، ولكن المذهب قالوا تسن ولو بشات فأقل، يعني الشات أعلى ويأتي بعدها ما هو أقل منها، فهذا ظاهر كلام المؤلف هنا. وعلى كل حال الحديث ظاهره أن أقل ما يولم به الشات، ولكن إذا نظرنا إلى السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم بشات فأكثر، وأولم بأقل من الشات، فهذا يدل على أنه أو على أنه يعني تقع السنية والاستحباب بأي شيء يولم به، لا نقول إن أقل ما تتحقق به السنة الشات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بأقل من الشات، بالحيس. فلذلك يحمل مثل حديث أنس لما قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات، أن الشات في حق المقتدر القادر هو أقل ما تتحقق به السنية، وهذا هو الأفضل في حقه، وأن القادر على إقامة وليمة العرس إذا أولم بأقل من الشات هو حقق استحباب الوليمة، لكنه لم يصل إلى الأفضل، لم يصل إلى الأفضل. فالأفضل شات فأكثر، الأفضل شات فأكثر، هذا ظاهر الحديث، هذا طبعا لمن عنده القدرة. أما من ليس عنده قدرة فيضع ما يقدر عليه، كله يحقق يعني السنية في هذه المسألة. فالقصد أن المؤلف هنا قال تسن ولو بشاة فأقل، يعني كأنه يقول الشاة هذه أكثر ما تتحقق به السنية، وأقل أيضا تتحقق به السنية، وهذا صحيح أن السنة تحصل بشاة فأقل. نعم، لكن لو أولم بأكثر من الشاة هل نقول أنه خالف السنة أو زاد على السنة أو لم يحقق السنة؟ لا، نقول يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاة، فكأنه أقل ما يولم به الشاة للقادر، فلو أولم بأكثر من شاة فيصح ذلك وتتحقق به السنة، بل قد يكون فاضلا لأن فيه إطعام للناس، هذا ما لم يكن فيه إيش؟ إسراف ولا مخيلة، لا فيه إسراف ولا كبر ورياء. نعم، أحسن الله عليك. الصارف للأمر هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، الآداب العامة أو نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أولم بشاة في كل يعني أعراسه. نعم، أحسن الله. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. نعم، هنا الآن بين أولا حكم الوليمة، فقال تسن هي سنة، الوليمة في العرس سنة، واضح؟ ثم بدأ ببيان حكم إجابة الداعي لها، حكم إجابة من دعانا إلى وليمة، فقال تجب، ثم بين الشروط التي تجب فيها، ذكر ستة شروط، ذكر ستة شروط إذا تحققت وجب على المدعو إجابة الدعوة في الوليمة، إجابة الدعوة في الوليمة. قال وتجب في أول مرة، لأن الوليمة وليمة العرس قد تقام أكثر من مرة، فالتي تجاب وجوبا هي إيش؟ الدعوة الأولى، الدعوة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولى الدعوة حق، وفي الثانية قال معروف، وفي الثالثة قال رياء وسمعة، رياء وسمعة، والحديث أخرجه أبو داود وغيره. قال دعوة الوليمة أول يوم حق يعني واجبة، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، يعني إذا دعي أقيمت الدعوة أو الوليمة مرة ثالثة. فالذي يجب الشرط الأول أن تكون الدعوة الأولى، هذه هي، هذا هو الشرط الأول، هو الذي تجب فيه الدعوة، بخلاف الثانية فإنها مستحب لأنه قال معروف. والشرط الثاني قال إجابة مسلم، شرط أن يكون مسلما، فغير المسلم من سائر الكفار لا تجب دعوتهم، لا تجب إجابة دعوتهم، وسيبين ما حكم إجابة دعوة الذمي يعني من اليهود والنصارى. فإذا غير المسلم لا تجب، لو دعاك إلى وليمة عرس لا تجب إجابته، ليس واجبا عليك إجابة، إنما الذي يجب عليك إجابته المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، ثم ذكر منها وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجب، هذا من حق المسلم على المسلم كما في الصحيح. والشرط الثالث قال يحرم هجره، أي أن يكون هذا المسلم ممن يحرم هجره، لأن الهجر ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحققت أسبابه وكان فيه مصلحة. فالذي يستحب هجره أو لا يجوز هجره هو الذي تجب إيش؟ إجابة دعوته. أما الذي لا تجب إجابة دعوة الوليمة له هو الذي تجب الذي يجب هجره. قال والذي يجب هجره كالمبتدع الذي يدعو إلى بدعته، وكالمجاهر بمعصيته. نعم، فهذا هذا الذي يجب هجره. لكن الذي يحرم هجره من هو؟ المسلم ها؟ المسلم الذي ليس عليه شيء. نعم، الذي لم يقع منه بدعة وليس في هجره مصلحة، هذا لا يجب هجره، يحرم هجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم، نهى عن هجر المسلم. إنما قالوا الذي يجب هجره هو المبتدع أو المجاهر بمعصيته، يعني الذي يظهر الخمر والفجور ويعلنه، هذا قالوا يجب هجره. طبعا هذا يجب هجره بشروط غير هذه، من هذه الشروط أن تتحقق مصلحة في هجره، أما إذا لم تتحقق مصلحة في هجره لا يجوز هجره. واضح؟ لأنه يبقى مسلما ولو جاهر بمعصيته. لكن إذا كان في هجرك له مصلحة بأن يرتدع، إذا هجره الناس ارتدع، لكن إذا هجره الناس أو أصحابه أو أقاربه أو جيرانه ما ارتدع ويعلم أنه لن يرتدع، هل يجوز هجره؟ لا يجوز هجره. إذن الهجر ليس على إطلاقه كما يظن بعض الناس، بعض الناس يتخذها قاعدة، كل من رآه عاصيا هجره، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هجر المسلم فوق ثلاث، هذا لا يجوز. إنما الهجر هو كالعلاج، فإذا كان ما ينفع هذا العلاج ما يجوز استعماله. واضح؟ نعم. الشرط الثالث قال إليها، أي وليمة العرس، الضمير يعود إلى وليمة العرس. فمن الشروط هذا الشرط إيش؟ الرابع، أن تكون وليمة عرس، أن تكون وليمة عرس. أما غير وليمة العرس كسائر الدعوات فهذه لا تجب إجابتها، وإنما تستحب إذا لم يكن فيها يعني منكر ولا ضرر عليك ولا يعني إثقال عليك إلى آخره من الشروط، هذه تستحب إجابة دعوة المسلم، تستحب لأنها تدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه، وجاء في صحيح مسلم إذا دعيتم إلى وليمة عرس أو غيره أو غير عرس فأجيبوا. ولكن غير وليمة العرس عامة أهل العلم على أنه لا تجب إجابة الدعوة فيها كما سيأتي الكلام عليها، إنما تستحب إجابة دعوة المسلم لكن لا تجب عليك. إذن من الشروط في وجوب الدعوة أن تكون وليمة عرس، وليمة عرس. ما الدليل على أن وليمة العرس هي التي تجب؟ الأحاديث الواردة في هذا، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، شر طعام الوليمة، شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء الذين يأبون الإتيان، ويمنع منها الفقراء الذين يرغبون في الإتيان. ثم قال ومن دعي إلى فأبى فقد عصى الله ورسوله، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم معصية، هذا نص صريح. والمراد بالوليمة في الحديث هي وليمة العرس كما قلنا، الوليمة إذا أطلقت وليمة العرس خاصة، فالذي لا يأتي إلى وليمة العرس دعي إليها ولم يأتي إليها من غير عذر طبعا، لأن هناك أعذار، إذا كان هناك أعذار تسقط عنك واجبات الشرع، فكذلك من باب أولى الأعذار في واجبات الأخرى كواجبة كوجوب حضور الوليمة مثلا، كأن يكون الإنسان مسافرا أو مريضا، ها، أو يعني أصبح عنده تعارض في الولائم ولا يستطيع أن يجيبها كلها فيقدم الأسبق مثلا أو الأوجب، قد يكون هناك أوجب وهناك أسبق، إذا كانت متساوية كلها أقارب متقاربين فينظر الأسبق، ولكن إذا كانت بعضها أقرب من بعض، يعني زواج أخيك أو ابن أخيك ليس كزواج واحد من عامة الناس، واضح؟ يعني مثل هذه الأعذار تجعل الإنسان ما يستطيع يحضر. لو دعي لعشر ولائم في ليلة واحدة هل نقول يجب عليك أن تؤديها كلها؟ لا، ما تستطيع، واضح؟ أو كنت مريضا أو مسافرا أو يشق عليك الاستجابة، كان يكون تحتاج إلى سفر، ما يستطيع الإنسان يسافر لكل من يدعوه إلى وليمة، هذا فيه مشقة. طيب، وأيضا جاء في البخاري وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر إذا دعيتم إلى وليمة فأجيبوا، فالأمر بالإجابة في وليمة العرس ظاهر في أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الشرط الخامس قال إن عينه، عينه يعني عين المدعو، يعني أنها ليست دعوة جفلاء بمعنى دعوة عامة، ما جاء وقف في مجمع للناس وقال ها غدا زواجي أو زواج ابني أو ابنتي، ها تفضلوا عندي أو العشاء عندي أو ما أشبه، هذه دعوة جفلاء، واضح؟ وسيأتي الكلام عليها، هذه لا تجب، هذه لا تجب. وكذلك مثلها حينما توزع بطاقات الدعوة بصورة عشوائية تعرف أنها وزعت من غير قصد، فهذه الدعوة العامة هذه لا تجب، هذه لا تجب. طيب، ما حكمها؟ سيأتي الكلام عليها. إنما الذي يجب المعين، كأن ترسل لك بطاقة باسمك مكتوب عليها اسمك وتعرف أن الذي أرسلها هو الذي كتب الاسم وقصدك، ما هو فقط أنه والله أعطاها لشخص وقال ادعو من شئت من الناس، هذه دعوة جفلاء، دعوة عامة، جاء هذا الشخص وكتب عليها اسمك وكتب عليها أسماء آخرين، هذه ليست دعوة معينة، لكن حينما تعرف لما بينك وبين الداعي من قرابة أو صداقة أو جوار تعرف أنه أرسل لك هذه البطاقة وكتب عليها اسمك حتى لو ما كتب اسمك، مجرد أن يدعوك ويعلم وأنت تعلم أنه دعاك بعينك، هذه دعوة خاصة، هذه دعوة خاصة. لكن أن يقف في المسجد أو عند باب المسجد أو في مكان عام ويدعو الناس إلى العشاء للوليمة، هذه دعوة عامة، هذه لا تجب، هذه لا تجب. فإذا من الشروط أن يعينه، سواء تعيينا خاصا يقول يا فلان يتصل عليك ويدعوك، ها، أو تعيينا عاما. كيف تعيينا عاما؟ يعني يرسل بطاقة إلى والدك يقول أنت وأولادك، هذه دعوة، نعم هي هو خصك ولو كان دعاك مع مجموعة ناس لكنه خصك بالدعوة. طيب، الشرط السادس قال ولم يكن ثم منكر، ثم ظرف مكاني أي لم يكن هناك في المكان الذي دعيت إليه منكر، فإذا وجد منكر فقد أسقط الداعي حق إجابته، أسقط الداعي حق إجابته لوجود هذا المنكر أيا كان هذا المنكر، سواء كان فيه معازف أو كان فيه يعني أي نوع من أنواع المنكر كوجود الخمور أو يعني أي شيء من هذه الأمور المحرمة، فإنه لا يجب عليك حضور هذه الوليمة، لا تجب عليك، لا تأثم بتركها لأنه هو الذي أسقط حق إجابته. طيب، وإن كنت تستطيع تغيير هذا المنكر سيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. نعم، إذا كنت تعلم أنه بحضورك تستطيع إنكار هذا المنكر وينقطع هذا المنكر، فهنا يجب عليك الحضور، يجب لأمرين: الأمر الأول إجابة الدعوة، والثانية لقطع هذا المنكر وإنكاره. طيب، إذن هذه 6 شروط، متى ما توفرت وجبت إجابة الدعوة، دعوة الوليمة خاصة. نعم، أحسن الله عليك. الدخان يعني لا يكاد يخلو منه، له التعين أو رغم يتساهل فيه بعضهم يشدد فيه. إيش هو الدخان؟ إيه، يكون من المنكر الذي يجب ترك المكان. لا لا لا، ما يجب، ما يجب ترك المنكر، يعني هذا من ليس من المنكرات التي يعني فعلها صاحب الوليمة، كأن يقدم للناس الدخان مثلا أو يقدم لهم مطعومات محرمة، إنما واحد سفيه أو واحد يعني قل أدبه، ما يعني أمتنع من إجابة دعوة إنسان لأجل رجل سفيه يعني فعلها، مثل لو تكلم إنسان بالغيبة وهي أعظم من شرب الدخان مثلا، هذا لا يمنع من حضور مثل هذه الوليمة. لكن لو كان صاحب الوليمة هو الذي فعل هذا المنكر، معنى أنه يعني يوزع على الناس الدخان أو يدير مثلا أشربة محرمة أو يقيم حفلا غنائيا بآلات المعازف أو ما أشبه، هنا أسقط حقه في إجابة دعوته. واضح؟ هم معروف من عرفهم أنهم لا يمتنع الغالب منهم عن الدخان، يعرف بهذا. على كل حال، هذا المجلس المفترض للإنسان أن يتجنبه، لكنه لا أقول بوجوب ذلك، لا يقال بوجوب هذا ما لم يكن صاحب الدعوة هو الذي فعل ذلك. أما كون بعض الناس لا يستحي من هذا الأمر يفعله، فهذا يعني تحضر وتسلم وتدعو وتخرج، لا يلزم أنك تجلس وتطيل الجلوس في هذا المجلس. مسألة أنه يطعم من الوليمة، هذا كيف؟ ما يجب طعام الوليمة، لا يجب الأكل منها، لا يلزم ذلك. أيضا من عمت فيها البلوى الآن الشيلات هذه الآن لا تكاد تخلو قاع منها. أي ما في بأس، ما في، سيأتي الكلام عليه. نعم، جزاكم الله. فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. نعم، قالوا فإن دعا الجفل، الجفل يعني الدعوة العامة، الدعوة العامة، فالمذهب قالوا يكره أو تكره الإجابة، يكره لك أن تجيب. ما علتهم بذلك؟ قالوا لأن هذا فيه دناءة نفس، أن الإنسان يذهب لأي دعوة عامة. وأيضا قالوا الداعي عنده مفاخرة، لأن هذا كانت تفعله العرب، أنهم يفاخرون بأن الإنسان يدعو الناس عامة ليظهر قدرته وإلى آخره، فقالوا يكره ذلك. والقول الآخر، المذهب فيه 3 أقوال، قيل بل يجب حتى في الدعوة العامة الجفلة، وقيل لا يكره، يباح، يباح الإجابة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أنسا أن يدعو فلانا وفلانا، قال ومن لقيت، والحديث في الصحيح، ومن لقيت، فخص أشخاصا ثم عمم دعوة جفلاء. فلا يكره إجابة الدعوة الجفلة، لا تكره، وإنما يباح ذلك، ولا يستحب ولا يجب، وإنما يقال يباح ذلك، يباح أو تباح إجابة الدعوة الجفلة. لكن المذهب عند المتأخرين أنها تكره، وهناك قولان آخران في المذهب، قيل بل تجب وقيل الإباحة. نعم، قال أو في اليوم الثالث، لأنه مر معنا الحديث الذي عند بعض أصحاب السنن أن دعوة اليوم الأول حق يعني واجبة، ودعوة اليوم الثاني معروف أي مستحبة، ودعوة اليوم الثالث، وليمة اليوم الثالث، رياء وسمعة، رياء وسمعة، فلذلك يكره إجابتها، تكره إجابتها. نعم، قال أو دعاه ذمي، الذمي يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فلا تجب إجابته. طيب ما حكم إجابته؟ المذهب قالوا تكره، لأن الشارع، لأن إجابة الدعوة فيها إكرام للداعي، وليس من مقاصد الشرع إكرام الكافر بل إظهار إذلاله، إظهار إذلاله من غير التعدي عليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن فيه إكرام. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، كيف اضطروهم إلى أضيقه؟ يعني لا تفسح لهم إكراما كما تفسح للمسلم، امشي في طريقك، اضطره هو الذي يذهب إلى أضيق الطريق، لا تفسح له الطريق إكراما. واضح؟ فكذلك في الدعوة قالوا إن إجابة الدعوة فيها إكرام، فلا يعني يكره إجابته، تكره إجابته. الرواية الأخرى وهي نص كلام الإمام أحمد هو أنه تجوز إجابته بلا كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استضاف ودعاه أهل الكتاب فأجابهم، دعاه يهودي ودعاه امرأة من اليهود فكان يستجيب لدعوتهم، فهذا دليل على جواز إجابة الدعوة، وبالأخص إذا كان فيها مصلحة شرعية كدعوتهم وإظهار سماحة الإسلام وإلى آخره، فهذا إذا فيه مصلحة تتحقق يعني إباحة إجابة الدعوة، فلذلك لا يقال بالكراهة، وهو نص الإمام أحمد، لكن المذهب يرون الكراهة. نعم. أحسن رأيك. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود كانت ليست وليمة عرس، من باب أولى إذا كان يجيبهم في غير وليمة العرس، فوليمة العرس من باب أولى. نعم. طبعا العلماء ذكروا أن إجابة الدعوة أو حضور ولائم أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ما لم يكن هناك أمرا محرما، كأن يكون ذبائح ذبحت على غير طريقة الشرعية مثلا وليست من ذبائحهم، كانت تكون ذبيحة مشرك ما يأكل منها، أو مثلا يعني كأن يكون هذه الوليمة لأجل أمر ديني عندهم، عيد من أعيادهم أو لأمر ديني عندهم، ها لا يجوز هذا حضوره، لكن إذا كانت الوليمة لأمر دنيوي لفرح دنيوي كمثلا يعني شفاء من مرض أو عودة من سفر أو زواج أو ختان أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، لا بأس بحضوره. طبعا كما قلنا ما لم يترتب على ذلك مفسدة شرعية، فإذا كان سيترتب على هذا مفسدة شرعية مثل أن يكون المدعو له مكانته وحضوره إلى هذا الكافر سيعلي من مقام الكافر وسيغتر به أناس من المسلمين وسيحدث بسببه مفاسد، هنا لا يجوز، ينتقل إلى حد المحرم. لكن نحن نتكلم عن لو كان جارك أو زميلك في العمل أو غير ذلك من أهل الكتاب، ذمي من أهل الكتاب، واضح، ودعاك إلى مثلا وليمة نجاح أو وليمة عرس أو نحو ذلك فأجبته، لا بأس بذلك. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل. نعم. قال ومن صومه واجب، يعني إذا دعي إلى وليمة، وليمة العرس، وكان صائما صوما واجبا. كيف صوما واجبا؟ طبعا ليس رمضان، لماذا ليس رمضان؟ رمضان كلهم بيصيرون صائمين، وليس هو فقط بيكون صائم، وإنما قال صوما واجبا، قالوا كصوم نذر أو كفارة، فهنا لا يفطر لأن الصوم الواجب لا يجوز قطعه إلا لعذر شرعي، وهذا ليس من الأعذار. قال دعا وانصرف، أي يجب عليه إجابة الدعوة، يجب عليه أيضا إجابة الدعوة ولو كان صائما صوما واجبا، ولكنه إذا حضر يدعو وينصرف، ولا يلزم أن يبقى إلى يعني أكل الوليمة، يعني لا يلزم أن يحضر معهم أكل الوليمة، وإنما يدعو يستجيب للدعوة ويدعو لهم وينصرف، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث أبي هريرة إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فليصلي يعني فليدعو، فليدعو لهم يعني لأهل الوليمة. نعم. كيف؟ بلى بلى، صوم قضاء هذا واجب. نعم. لكن نقول ليس صوم رمضان، يعني ليس في رمضان، وإنما صوم القضاء قضاء، ليس صوم رمضان يعني ليس في شهر رمضان بمعنى. نعم. قال إن كان واجبا كنذر أو كفارة أو قضاء فإنه يدعو وينصرف، يدعو وينصرف. والمتنفل إذا كان الصوم صوم تنفل ليس واجبا، قال يفطر إن جبر. المتنفل أيضا لا يجب عليه الإفطار، لكن يستحب له الإفطار إذا كان أكله من الوليمة يحصل به جبر نفس الداعي، إذا حصل به جبر. لكن إذا كان الداعي ها لا يهتم هل أكلت أو لم تأكل، أو لم لا ينتبه لذلك، فلا حاجة للفطر وإفساد صومك، إنما إبطال صومك هنا إن تحققت به مصلحة جبر نفسه، نفس الداعي. واضح؟ وجاء في حديث عند البيهقي أن رجلا تنحى في وليمة فقال إنه صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاكم تكلف لكم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حضر يطعم ويصوم، قال وتصوم يوما بدا له إن شئت، لأنه نفل يصوم في وقت آخر. إذا رأيت من صاحبك أنه تكلف في وليمته ويحب منك أن تطعم ويكره أن يراك لا تمد يدك إلى الزاد وإلى الطعام، فهنا يتحقق الاستحباب في حقك أن تفطر ما دام أنه ليس صوما واجبا. أما إذا كان صوما واجبا فتحضر وتدعو ثم تستأذن من صاحب الوليمة بأنك صائم صوما واجبا وتخرج. نعم. قال ولا يجب الأكل. نعم، الأكل لا يجب في الوليمة، لأنه جاء في حديث جابر عند مسلم إذا دعيتم أو إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك، لا يلزم الأكل، لا يلزم الأكل، لأن الأصل هو إجابة الدعوة، إجابة الدعوة. إلا إذا ترتب على عدم الأكل هنا ضرر على الداعي، يعني لو كان كل المدعوين قالوا لا يجب علينا الأكل حضروا وقاموا، هذا فيه مفسدة، فيه قطيعة، فيه إفساد للطعام، فيه مفاسد أخرى. فهنا قد يقال بالوجوب، قد يقال بالوجوب، وإن كان الأكل ليس واجبا، لكن ظاهر الحديث فليطعم، إن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، فيه أمر بالأكل من الطعام، لكن يصرف هذا الوجوب الحديث الآخر، إن شاء أكل وإن شاء ترك. طيب. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. نعم، إباحة الطعام حينما تحضر وليمة إباحته تتوقف، أي لا يباح حتى يحصل واحد من أمرين، إما الإذن الصريح بأن يقول تفضلوا وكلوا، هذا إذن صريح، أو قرينة تدل على الإذن. ومن القرائن العرف عند الناس حينما يقدم الطعام أمام الناس فهذا إذن لهم بالأكل منه. نعم، قد يختلف الناس متى يبدأون الأكل، هذا من باب الآداب فقط، لكن لو جاء إنسان ومد يده إلى الطعام قبل أن يبدأ الناس هل نقول هذا لا يجوز لأنه لم يأذن لك أن تأكل؟ لا يجوز، لكن هذا قد يكون من إيش؟ من إساءة الأدب، أن الإنسان يبدأ قبل أن يبدأ الناس جميعا، أو قبل أن يقول مضيفهم تفضلوا أو سموا أو ما أشبه ذلك، لكنه مأذون له بالأكل من هذه الوليمة قرينة، وهو دعوته وتقديم الطعام أمامه، حتى لو لم يقل له تفضل وكل من وليمتي، واضح؟ لكن من لم يدعى وجاء إلى وليمة لم يدعى إليها، ها، هل يجوز له أن يأكل؟ لا، لأن لم يؤذن لك بذلك، لم يؤذن لك بذلك، لا بد أن تأذن. جاء فيه أحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعي هو وصاحب له وتبعهم شخص، فلما جاء أن يدخل وقف وقال إنك دعوتنا وهذا تبعنا، فإن شئت أن يدخل دخل. وجاء في حديث آخر من جاء إلى وليمة قوم لم يدعى إليها فهو مغير، يعني كالذي أغار عليهم وأخذ مالهم بغير حق. فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل بيوت الناس ويأكل من طعامهم إلا بإذنهم، إلا بإذنهم، ومن الإذن دعوتهم له. فإذا دعاك إلى الوليمة هذا إذن صريح، هذا إذن صريح بإجابة دعوته، وهو قرينة على إيش؟ إباحة الطعام له، إباحة الطعام له، لأنه ما يمكن يدعوك إلى وليمة ثم لا يقصد بذلك إباحة الطعام لك. نعم. أحسن الله عليك. الولائم الكبيرة العرف الجاري أنه لا يحتاج إلى إذن. كيف؟ فولائم العصر الكبيرة إذا أتى مع شخص اثنان أو ثلاثة لا يستأذنون. حسب العرف. إذا هناك عرف، لكنه ما أعرف أن هذا عرف. يختلفون الناس في هذا، لأن لو كان مثل هذا الأمر لا حصل مفاسد. لو الإنسان يعني دعا الناس وهو في عرفه في نفسه أنه دعا 100 رجل وكل واحد شد معه 5، طلعوا كم؟ 500. ها؟ 500. لا مو ب500، 600. فإذا كان هو وضع وليمة تكفي 100 رجل والحاضرون 600 رجل، يصير في شيلة عليه، ها، سيخجل من الناس ويظنون الناس أنه بخيل وأنه كذا وأنه كذا، هذه مفسدة كبيرة. فما هو صحيح أن هذا يعني عرف مطلق، واضح؟ فلا بد يستأذن الإنسان حينما يذهب إلى وليمة قوم، يستأذن من صاحب الوليمة، يقول والله معي فلان هل تأذن له؟ إذا أذن، طبعا إذا أذن من غير يعني لا ترفع عليه سيف الحياء تجعله يستحي منك، أنت تعلم من فلان أنه كريم وأنه في الغالب يضع وليمة أكثر من المدعوين. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير وإلا أبى. نعم، إذا علم أن هناك منكر لا يجب عليه الدعوة، إجابة الدعوة، إلا إذا كان يعلم أنه قادر على تغييره، فهنا يحضر ويغيره، يجب عليه إجابة الدعوة والتغيير. نعم. وإلا يعني إن لم يقدر على تغييره، يعلم أنه لا يقدر على تغييره، هنا سقط في حقه الوجوب، سقط في حقه الوجوب، بل يحرم عليه الحضور، يحرم عليه الحضور. انقلب الواجب إلى محرم، انقلب إلى محرم لعموم الأحاديث والأدلة الدالة على مفارقة أماكن المنكر، مفارقة أماكن المنكر. نعم. وإن حضر ثم علم به أزاله. وإن حضر ثم علم به، علم به إما بسماعه أو برؤيته، ما كان يعلم في البداية، ما كان يعلم في الأول، ما كان يعلم أن هناك منكر، لكن لما حضر رآه أو سمعه، فهنا أزاله. نعم، أزاله طبعا إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر ينصرف. نعم. فإن دام لعجزه عنه، فإن دام لعجزه عنه انصرف. نعم، إن دام لعجزه عنه، دام المنكر يعني استمر المنكر، لعجزه عنه، عجزه عن إنكاره وتغييره وإزالته، ينصرف هنا في هذه الحالة. نعم. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. وإن علم به لكنه لم يره ولم يسمعه، علم علما فقط لكن لم يره ولم يسمعه، علم أن هناك منكر لكنه لم يسمع ولم يرى، فهنا يخير بين إيش؟ الجلوس أو الانصراف. وزيادة على ذلك أنه يخير أيضا بين الإنكار وعدم الإنكار، لأن الإنكار هنا لا يجب عليه، فهو مخير أيضا به، ما دام أنه لا يجب عليه فهو مخير. لكن هم قصدهم بقوله خير يعني خير بين الجلوس والأكل وبين الانصراف، لأنهم قالوا وعللوا ذلك لأنه لا يجب عليه الإنكار. وإذا قلنا لا يجب عليه الإنكار أيضا الإنكار يصبح مخيرا، إلا أن هناك قول إن علم فإنه يجب عليه الإنكار، لكن هذا الكلام فيه نظر. ويكره النثار والتقاطه. النثار ما هو؟ ما ينثر، هذه عادة كانت قديمة موجودة، ينثر على المدعوين في ولائم الأعراس، أحيانا تنثر الحلوى، وأحيانا ينثر الدراهم، وأحيانا تنثر قطعا من الذهب، وأحيانا تنثر على حسب الداعي ومكانته وقدرته المالية. نعم، قال يكره النثار والتقاطه. يكره النثار لأنه يؤدي إلى النزاع والتناهب، ويكره التقاطه لأن هذا فيه دناءة نفس فيكره ذلك، لكنه لا يحرم، لا يحرم. نعم. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. نعم، من أخذه التقطه يعني فهو له، هو أحق به، أو وقع في حجره أو حجره فهو له أيضا، هو أحق به، لا يحق لأحد أن يأتي ويأخذه منه. نعم. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. يسن إعلان النكاح، إعلان النكاح جاء في حديث عائشة أعلن النكاح كما عند الترمذي وغيره، أعلن النكاح، وجاء في زيادة أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال يعني بالدف. والدف أو الدف اختلف فيه في الإعلان به في النكاح، هل هو خاص بالنساء أم هو عام للرجال والنساء؟ المذهب فيه روايتان، المذهب فيه روايتان، رواية وهي المذهب عند بعض الأصحاب أنه خاص بالنساء، والرواية الأخرى وهي عند المتأخرين من الحنابلة أنه يشمل الرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء. فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، لأن الحديث عام أعلن النكاح واضرب عليه بالغربال. كيف؟ لا، ليس شرط، ليس شرط، إنما الشرط هو الشهادة على النكاح، الإشهاد عليه، أما الإعلان في ذاته ليس شرطا. لكن إذا هذه الرواية الأخرى، القول الآخر أن الإعلان يغني عن الإشهاد. نعم، هذه رواية، هذه رواية أخرى. نعم، إيه، لكن ليست هي المذهب. أي هذا من قال بذلك؟ هذا قول ويراه شيخ الإسلام وهو مذهب المالكية، لكنه ليس، نحن نمشي على المذهب هنا، المقصود به الكلام على المذهب. طبعا الإعلان سنة، لكن التواصي بالكتمان هذا لا يجوز، أن يتواصى الولي والزوج والزوجة على كتمان النكاح هذا لا يجوز، لكن السكوت عنه وعدم الإعلان جائز، لا يلزم الإعلان، لا يشترط الإعلان، الإعلان سنة، إذا حصل الإشهاد عليه فهذا يكفي. الدف طبعا هو معروف، الذي يعني الإطار المغلق من جهة ومفتوح من جهة، مغلق من جهة بالجلد أو غيره ومفتوح من جهة، ولا يصحبه يعني شيء من المعازف الأخرى، هذا هو الدف الذي يعلن أو يضرب عليه في النكاح للإعلان به، مع ما يصاحبه أيضا من الغناء المباح، من إنشاد الأشعار المباحة، هذا يدخل فيه، وقد جاءت فيه أحاديث، جاءت فيه أحاديث في إباحته. فقط تتميما لما سبق، فقد سأل بعض الإخوة عن مسألة ضرب الدف بالنسبة للرجال وحضور مثل ذلك. المذهب كما قلنا نصوص الإمام أحمد وكذا أصحابه على التسوية، يرون التسوية بين الرجل والمرأة في مسألة ضرب الدف في النكاح، والقول الآخر كما هو النص الذي في الزاد أن هذا خاص بالنساء، وهو اختيار شيخ الإسلام والموفق ابن قدامة رحمهم الله على أن هذا خاص بالنساء ويكره للرجال، يحمل على الكراهة للرجال في الأعراس أو في النكاح. فمثل هذه المسألة لا يشدد فيها، أنت إن رأيت أن مثل هذا لا يحسن بك حضوره فتسلم وتدعو وتخرج، لكنك لا تنكر على غيرك، لأن مثل هذه المسألة من المسائل الخلافية ولا تصل حد التحريم، وإنما هي على الكراهة على قول في المذهب. وحتى لو قلنا بأنه خاص بالنساء، فإذا وصل صوت ضرب الدف إلى الرجال فلا يمنع من استماعه، أو ما لا يمنع من سماعه، لا يقال بوجوب مغادرة هذا المكان لأنه وصل الصوت إليك، لأن سماع مثل هذا الدف وليس استماع، إنما سماعه هو في الأصل مباح، بمعنى أنه لا يحرم على الإنسان، واستماعه مكروه إذا كان إذا كنت ترى أنه خاص بالنساء، لكن لا يقال بأنه محرم ويجب عليك مغادرة ذلك ولا تستجيب لهذه الدعوة أو ما أشبه ذلك، لا، وإنما تحضر مثل هذه المناسبات، وإن شئت بعد ذلك أن تغادر هذا شيء يخصك، لكنك لا تنكر على الناس بمثل هذا، لأن هذه من المسائل الخلافية، وأيضا لا تصل حتى لو قلنا بالقول الآخر، فالمذهب يرون أنه يكره للرجال، والقول الآخر وهو نص الإمام أحمد وأكثر أصحابه على أنه يسوى بين الرجال أو بين الرجل والمرأة في ضرب الدف في العرس. وأما وهي مسألة أخرى، مسألة ضرب الدف أيضا سأل عنها بعض الإخوة فيما يتعلق بهل الضرب، طبعا الذي أميل إليه في مسألة ضرب الدف بالنسبة أن هذا خاص بالنساء ويكره للرجال، لكنه لا يحرم ذلك، لا يحرم الضرب ولا يحرم أيضا استماعه ولا الجلوس إذا كان يضرب، وإنما يعني قد يقال بالكراهة. فما نص عليه في الزاد هنا هو الأقرب من حيث النظر، لأنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أن الرجال كانوا يضربون بالدف، وإنما كان ينقل عن النساء. وأما إذا قلنا بأنه الضرب بالدف للنساء، فهل هذا خاص بالنكاح أو هو عام؟ المذهب يرون جواز ذلك في الختان والدخول يعني في النكاح، ويرونه في الولادة وقدوم الغائب. وهناك رواية أو قول في المذهب أنه عند تجدد كل سرور، يعني كل حالة سرور تتجدد، فإنه يجوز للنساء ضرب الدف فيها. وهذا من حيث النظر هو الأقرب، هذا من حيث النظر هو الأقرب. فالأصل في ضرب الدف للنساء أنه مباح عند تجدد حالات السرور والفرح، سواء بقدوم غائب أو بختان أو بولادة أو بنكاح. النكاح يتأكد يكون سنة ويستحب ذلك، ومثلها سائر أحوال السرور، فإنه لا يضيق على المرأة والنساء في مسألة ضرب الدف ما دام أنه لا يصحبه آلات معازف أخرى ولا يصحبه شيء محرم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.